الذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعلى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كذو الجلال.